الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الناقض الثالث أو الرابع، ثالث. طيب، يقول الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض الثالث. ذكر فيه كم أمر؟ ثلاثة أمر. الأول: من لم يكفر المشركين، والثاني: من شك في كفرهم، والثالث: من صحح مذهبهم كفر. طبعا هذه الثلاث كلها كفر مخرج من الملة. الكفار ينقسمون إلى قسمين. تعرف من هو الكافر؟ القسم الأول: من كان كفرهم أصليا، وهم الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وكافر كفر أصلا. القسم الثاني: من كان كفرهم طارئا، هم الذين ارتدوا بعد الدخول في الإسلام، هم ثلاثة أقسام الكفار، يعني الأصليين. كفار الأصليين ثلاثة أقسام: أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى. لو سمعت في القرآن أهل الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى فقط. القسم الثاني من أقسام الكفار الأصليين هم من كان لهم كتاب من الأمم السابقة، غير اليهود والنصارى طبعا، من كان لهم كتاب من الأمم السابقة. والقسم الثالث: من لم يكن لهم كتاب، هم المشركون والوثنيون وغيرهم. نأتي إلى مسألة أخرى مهمة: بماذا يحصل الكفر؟ يحصل بالقول، وبالعمل وبالاعتقاد. بأي واحدة من الثلاث. ولا يشترط في الكفر، انتبه إلى هذه المسألة المهمة، لا يشترط فيه أن يكون عن اعتقاد، لا يشترط. نعم، يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. ولو رأيت إنسانا يدوس مصحفا أو يسب الله سبحانه وتعالى ثم يقول لك: أنا لم أعتقد هذا، نقول له: اعتقادك لا ينفعك. واضح؟ دليله قوله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إلى آخر. واضح؟ لا يشترط. لو جمع إليه الاعتقاد فهذا أشد وأشد. واضح؟ وليس معنى هذا أنك لا تلتفت إلى الاعتقاد أبدا، بل تأتي إلى بعض الأحيين وتنظر وتلتفت إلى الاعتقاد. متى هذا؟ مثاله في حق المكره، في حق غير القاصد. إنسان كان يمشي ما انتبه إلى المصحف، داس عليه ليس بقاصد، فلم ين فمن كان غير المعذرة، من كان غير مختار وكان مكرها فهذا لا يطلق عليه هذا الوصف، واضح؟ وبهذا نقول هذا يطلق على من كان قاصدا مختارا، قاصدا مختارا. رجل ذاك الذي قال لئن قدر الله عليه، عائشة قالت رضي الله عنها أو كل ما يعمل الناس يعلمه الله رضي الله عنه. أحيانا قد يصدر عن الإنسان أمر جاهل فيه لا يعرفه، واضح؟ فلا يترب عليه لأنه هنا انتفى عن شيء من شروط التكليف. طيب، التكفير على نوعين. التكفير طبعا هو إطلاق وصف الكفر، إطلاق وصف الكفر، وهو على نوعين، هو على نوعين: تكفير مطلق وتكفير معين. التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق هو تعليق الكفر على وصف عام، تعليق الكفر على وصف عام فلا يختص بفرد معين. قل من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من سب الرب فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر إلى آخر، واضح؟ أما تكفير المعين فهو تعليق الكفر بفرض معين، تعليق الكفر بفرض معين. تقول فلان كافر، تقول فلان كافر، تسميه أو تشير إليه إلى آخر، تعينه، واضح؟ تقول هو كافر. واضح عندنا الآن؟ عندنا تكفير مطلق وعندنا تكفير معين، فرق بينهما، لأن من لم يفرق بينهما يقع فيما وقع فيه الخوارج، واضح؟ عندهم لا فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، لا يفرقون بينهما. نزيد تفصيل: التكفير المطلق ينقسم إلى قسمين، التكفير المطلق ينقسم إلى قسمين: الأول تعليق الكفر، تعليق وصف الكفر بقول أو بعمل أو باعتقاد، بقول أو بعمل أو باعتقاد تعلق وصف الكفر بهذا. فتقول مثلا من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، واضح؟ هذا مطلق. لا، القسم الثاني أو النوع الثاني تعليق الكفر بطائفة أو جماعة من الناس، بطائفة أو جماعة من الناس. تقول اليهود كفار، النصارى كفار، المجوس كفار إلى آخر، الوثنيون كفار، هكذا، واضح؟ هذا تعليق الوصف بماذا؟ بطائفة أو بجماعة من الناس. طيب، من أين جئنا بهذه التقسيمات؟ هذه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. مثال تعليق الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، مثاله قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والآن يذكر أوصاف سبحانه وتعالى لأفعال، قال فبشرهم بعذاب أليم، واضح؟ أما تعليق الكفر بطائفة فكقوله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح؟ هذا معلق بطائفة، من هم؟ النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واضح؟ هذا معلق بالنصارى إلى آخره. تعليق وصف الكفر بشخص معين بعينه، مثاله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعين الله سبحانه وتعالى ذكره بأنه كافر. طيب المصنف ماذا قال؟ ذكر ثلاثة أمور. الأول من لم يكفر المشركين، الثاني من شك في كفرهم، الثالث من صحح مذهبهم. إذا فهمت هذه الثلاث بناء على ما فهمته من الثلاث تطبق الكلام، واضح؟ وفيه مسألة نسينا أن نذكرها، مسألة لماذا ذكرنا نحن التكفير المطلق والتكفير المعين؟ لماذا ذكرنا؟ قاعدة مهمة عند أهل السنة، لا يلزم مهمة هذه المسألة يا إخوة، جدا جدا جدا، لا يلزم من وقوع الشخص في الكفر أن يكون كافرا، لا يلزم من وقوع الشخص في الكفر إلا أن يكون كافرا. هنا لابد من بيان المحج، من بيان المحجة التي يكفر من خالفها، التي يكفر من خالفها، كما دائما ينصص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تبين لهم الحجة التي يكفر من خالفها، توضح لهم الحجة، واضح؟ فلابد من هذا. وليس معنى وقوع الإنسان في الكفر أن يوصف بوصف بأنه كافر، يقال فعل كفرا وقع في كفر ما في إشكال، لكن يقال هو كافر خارج من الملة، هنا لا، أقول في شروط وموانع، واضح؟ لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب اليوم كثير من الناس يقول اليهود النصارى ليسوا بكفار، بل سمعنا من يقول أنه لا يوجد كفر، سمعنا بهذا ممن عنده شهادات في الشريعة، واضح؟ يقولك لا يوجد في الجماعة كفار، شيء اسمه كفر غير موجود، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يقول كفر، واضح؟ في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يسميهم لأنهم كفار، كيف لا نصفهم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به؟ فمن لم يرضى بوصف الله سبحانه وتعالى وبدين الله وحكم الله سبحانه وتعالى فيهم فبماذا يرضى؟ والعياذ بالله. هذا مثله والذي ينطبق عليه قول المصنف رحمة الله تعالى، بل هم كفار بنص الكتاب والسنة، لا مجاملة في ذلك ولا محابة، لا مجاملة في ذلك ولا محابة، هذا دين الله سبحانه وتعالى. طيب نذكر الرابع ونقف عنه إن شاء الله. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. عبارته دقيقة رحمه الله، قال أكمل، قال أحسن، وقال يفضلون، عبارته دقيقة رحمه الله تعالى. لا شك في وجوه من أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم. الله سبحانه وتعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرع الله وجاء بالشرع من عند الله سبحانه وتعالى. فمن فضل حكم غير الله على حكم الله، فضل عبارة دقيقة، فضل ولم نقل فعل، نقول فضل حكم غير الله على حكم الله، كان يقول حكمي أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، أو يقول حكم فلان أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، وجعل نفسه أفضل من الله وأعلم من الله وأحكم من الله، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكيم عليم، تذكر هذه، حكيم عليم، هو عليم بما يصلح العباد في دينهم وفي دنياهم، فحكم فيهم بما يصلح فيهم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم الحكيم. الأدلة على أن عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من على جهة التفضيل، على جهة التفضيل، أن تفضل المعصية على الطاعة، وأن يقال أن المعصية أفضل من الطاعة ونحو ذلك، قوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين، جعل التولي عن طاعة الله ورسوله من الكفر، والمراد به الكفر الذي يخرج من الملة، لكن لمن فضل وجعل طاعة غير الله والرسول أفضل من طاعة الرسول صلى طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الناقض التاسع عندكم؟ من اعتقد ان بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قارنوا بين هذا الرابع وبين التاسع. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هو راجع اليه في الحقيقة، هو راجع اليه. سيأتي معنا ان المصنف يذكر اشياء بعضها يخصها بالذكر لخطرها، وإلا هي في الحقيقة ترجع إلى غيرها من النواقض التي ذكرها العشرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هنا في الناقض الرابع تكلم عن مسألة التفضيل. الناقض التاسع تكلم عن مسألة الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيله. لكن الخروج أنه يقول أنه لا تلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طبعا في هاتين المسألتين نتكلم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على سبيل الاختصار الشديد إن شاء الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات جاءت في ذلك. الكفر عندنا كفر أكبر وكفر أصغر كما هو معلوم. الظلم عندنا ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر، فكل ذلك موجود. فالحكم بما بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفرا أكبر، وإما أن يكون كفرا أصغر، وإما أن يكون ظلما أكبر، وإما أن يكون ظلما أصغر، وإما أن يكون فسقا أكبر، وإما أن يكون فسقا أصغر. هذا بحسب الفاعل، هذا بحسب الفاعل. افهم هذه جيد، هذا بحسب الفاعل. فيكون كفرا أكبر متى؟ كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فيفضل غير حكم الله سبحانه وتعالى على حكم الله سبحانه، واضح؟ ويجعل غير حكم الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، أو يقول هما في الفضل سواء، أو يقول هما في الفضل سواء، فحكم شرع الله كحكم شرع فلان لا فرق، فهو واحد. يقول لك القانون الفلاني هو كحكم الله سبحانه واحد لا فرق، هما في نفس الرتبة في التفضيل. وأنا لا أتكلم الآن عن من طبق غير شرع الله مع اعتقاده أن شرع الله هو الأكمل وأن دين الله هو الأفضل، ما نتكلم عنها، بل نتكلم عن من يجعله مثله، يعني في الفضل وفي المنزل أو في الرتبة، واضح؟ مثله في الفضل والرتبة والمنزل. ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير هذه الآية في قوله رحمه الله تعالى رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. هذا هو حال غالب من لم يحكم بما أنزل الله، واضح؟ هذا هو غالب حاله، أنهم لا يريدون تفضيل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذه مسألة. وذلك جاء عنه في لفظ آخر قال: ولكن من جحد الحكم، ولكن من جحد الحكم، فالذي يعمل بغير شرع الله سبحانه وتعالى لا يكفر حتى يجحد، لا يكفر حتى يجحد أو يجعل حكم الله حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أفضل منه، واضح؟ لكن مجرد أن يحكم بالقانون الفلاني بدل قطع اليد سجن، مجرد هذا ليس بكفر، إلا أن يقول هذا القانون هو أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهنا كفر بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء، واضح؟ طيب، طبعا في مسائل كثيرة متعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله، لأن نختصرها أو اختصرنا ذكرها لأجل فهم هذه المسائل، ما الذي يترتب عليه، لأنك أنت إذا جئت إلى هذه النواقض وأخذتها هكذا مسلمة، أو المعذرة أقصد بعبارة أدق، أقول لو أخذت هذه النواقض هكذا دون فهم لتفاصيلها فقد تنزل هذه الأحكام التي جاءت في هذه النواقض على من لم يستحق هذا الحكم، واضح؟ من لم يستحق هذا الحكم، فتكفر من لم يكفر الله، أو تأتي إلى شخص يعني ليس يستحق الكفر ولا تكفره، الذي يجب على الإنسان أن يعدل ويكون وسط في حكمه، فمن حكم الله عليه سبحانه وتعالى بالكفر يكفر، ومن لم يحكم الله سبحانه وتعالى بالكفر فلا يكفر. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب صحيح، في مسألة متعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله مهمة اختصرها. الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالحكام، ليس خاصا بالحكام، بل هو لجميع الناس، لجميع الناس، ومن خصصه بالحكام فقد غلط ويطالب بالدليل. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم، من اسم الموصول بمعنى الذي، والاسم الموصول يفيد العموم، يفيد العموم، الاسم الموصول يفيد العموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب حدد لي من هم هؤلاء، هل جاء في الآية ذكر من هم؟ هل جاء في الآية أنهم حكام خاصة بالحكام؟ هل جاء في الآية أنها خاصة بالعلماء؟ هل جاء في الآية أنها خاصة بفلان من الناس؟ لم يأتي هي، فتخصيص الحكم فيها بفلان من الناس يطالب صاحبه بالدليل. وذلك من فعل المعصية هل حكم بشرع الله سبحانه وتعالى في نفسه؟ لا، لم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى في نفسه. لذلك لو فهمنا هذه الآية فهما صحيحا وطبعا خالفنا فهم من الخوارج، لأن الخوارج كما يقول السمعاني يفهمون هذه الآية على خلاف فهم أهل السنة، يفهمون هذه الآية على خلاف فهم أهل السنة، ولذلك يقول استدل بها الخوارج على التكفير، كما يقول السمعاني استدلوا بهذه الآية، تجدهم يدندنون حول هذه الآية ويكفرون الحكام، هكذا قال الإمام السمعاني رحمة الله تعالى عليه في عقيدة الخوارج. عموما هذه ليست خاصة بالحكام بل هي عامة، فالآية ليست يعني مخصوصة بفلان من الناس، فالذي يكون يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون فاسقا قد يكون كافرا، هذا بحسب الفاعل وبحسب التفصيل الذي يندرج تحت هذه المسألة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند شيء يعني يكون كفرا أكبر، ذكرت أنه إذا فضل حكم غير الله على أين أو يعني يساويهم في الفضل والمرتب. أين الشيخ أن يجحد، أن يجحد الموقع الموضوع الشخص الكفر أن يكون كافر. أي لا يلزم، لا يلزم من الوقوع في الكفر أن يكون كافر. نعم. والقاعدة الثانية من حكم غير الله أن وقع فيه أي قد يكون كفرا أصغر. أي واضح. ولا يلزم أن يكون كافر، الكفر أكبر. واضح. وقد يكون فعله، قد يكون الفعل كفر أكبر، لا يلزم أن يسمى الإنسان بأنه كافر، كفر أكبر. واضح. أي لابد من التفريق والتمثيل بحسب المثال وبحسب الفاعل. واضح. الفاعل تنظر فيه في شروط التكليف، انتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع، والفعل أيضا تنظر فيه هل هو كفر أكبر هل هو كفر أصغر إلى آخر. الله أعلم. الصورة أحسن من كتاب الله. إيش هو؟ وأعلى من قال الصورة. إيه. القوانين أحسن من. هذا كفر أكثر بالإجماع. كفر أكثر بالإجماع. والعياذ بالله. لا خير. ما ننظر أنه جاهل أو شيء. قضية أنه جاهل تنظر هذه فيها إلى هل مثله يعذر أو لا. لكن أنت تتكلم عن تفضيل، يقول لك أفضل. هذا من يقول العياذ بالله سبحانه؟ إنما فلان مارق من الدين العياذ بالله، ما يقول إنسان عنده ديانة أبدا، عنده دين ما يقول مثل هذا. هذا بالإجماع كافر، هذا بالإجماع كافر، ومثله لا يعذر إلا إذا كان مثله يعذر في يعني إنسان ما يعرف شرع الله سبحانه، نشأ في بلاد فيها جهل، ليس فيها دين، نشأ في بلاد كفر، نشأ في بلاد بادية بعيدة، مثل هذا. واضح. أنك فلان يقول لك الدستور هذا أفضل من حكم الله، هذا وين نشأ في بادية بعيدة؟ والعياذ بالله سبحانه. طيب مسألة قول بعض أهل العلم يكفر إذا سوغ الحكم، المراد ما تسويق؟ المراد التسويق أن يقول فعلي هذا ليس بمعصية، ويجوز لي أن يعني أن أصدر مثل هذه القوانين. فهو يرى يعني افهم بعبارة أخرى، فهو يرى أنه يجوز له أن يشرع، يعني يستحل شيء. أي نعم، يستحب أنه يجوز له أن يشرع، يرى أنه يجوز له أن يشرع. واضح. فهو إن رجعت له من هذه الجهة فهو يساوي نفسه بالله سبحانه وتعالى، يعني كما أن الله حكم بكذا أنا كذلك أحكم بكذا، فكأن هذا الأمر ليس خاصا بالله، بل يجوز حتى أي فلان، أي واحد من الناس. فهو جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. وليس الكلام الآن عن من شرع القوانين، لا، قد يشرع القوانين فالقوانين الموجودة الآن، فليس الكلام عنها، الكلام عن من يقول أنه يحل له أن يجعل نفسه في مقام المشرع للأحكام، فكأن هذه أحكام يضعها هو. العبارة يا إخوة دقيقة، أرجو الانتباه إليه. قضية هذه القضية التي تفضلت وذكرتها، هذه هنا المسألة تختلف عن مسألة قضية فقط أنه يفعل. أنا ما أتكلم عن يفعل أنه يشرع للناس يكتب قوانين، لا، أنا ما أتكلم عن هذا. أنا أتكلم أنه، ولا أتكلم أن فلان يقول افعل يأمر غيره أن يفعل، ما أتكلم عن هذا كله. وإنما نتكلم الآن لما نأتي إلى هنا، نأتي قضية دقيقة ومسألة دقيقة، هو أن يقول أو أن يعتقد أنه كما أن الله سبحانه وتعالى يشرع، أنا كذلك يشرع، إيش الإشكال؟ واضح؟ في مثل هذا واضح؟ ليس المراد أنه يعني يعلم أنه عاصي وأن شرع الله سبحانه وتعالى أفضل وأن شرع الله سبحانه وتعالى هو الأكمل، لكنه لأجل منصب، لأجل جاه، لأجل كذا لم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأجل دنيا، لأجل أمور أخرى مسوغات تسوغ لها بنفسه. نعم نعم شيخ، يعني يقول التسويق أقرب إلى الجحود؟ لا، ليس الجحود هو أن ينفيه، واضح؟ لكن الكلام هنا هو الآن يحدث فعل، والآن يحدث فعل، يحدث أحكام، لكن إحداثه للأحكام ماذا يعتقد وهو يحدث هذه الأحكام؟ كأنه يقول أنا والله واحد، إن شاء الله يشرع ولا يشرع، واضح؟ أنا أتعمد أتي بهذه الألفاظ، أتعمد حتى تقرب الصورة إلى الذهن. أحيانا قد تجد في تقرأ في بعض الأحيان في بعض تعبيرات أهل العلم عبارة أوسع من هذه العبارة، لكن أنت عمتى تقصد أتي بمثل هذه الألفاظ حتى تصل الفكرة إلى الذهن، واضح؟ الله أعلم. شيخ، ذكرت أن الشيخ ترويل في الصفات فيه منه مذموم، فيه منه محمود. لا، ليس في، أنا قلت عموما التأويل إذا جاء بدليل قرينة دلت على أن ظاهر اللفظ ليس بمراد فتحمله على الدليل. لماذا؟ لأن الدليل هو الذي جعل كفة المرجوح جعله راجحا، كفة المرجوح هو الذي جعله راجحا، فهو الدليل، فأنت رجعت إلى دليل، واضح؟ فلأجل الدليل فعلت هذا، واضح؟ وقد تأتي إلى بعض الأحاديث ظاهرها قد يفيدك شيء لكن ظاهرها ليس بمراد حتى في الصفات، لكن ما أخرجتها عن ظاهرها إلا لأجل دليل. مثاله قول الله سبحانه وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر، يكون واحد يقول لك من صفات الله سبحانه وتعالى الدهر أو من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر، لا لا، أو أن الله سبحانه وتعالى متقلب، أو أن الله يثبت ما يثبت في الدهر، قل لا، ليس بمراد هذا. قال أقلب الليل والنهار فجاءك الدليل، فلأجل هذا لم تأخذ بظاهر اللفظ، لم تأخذ بظاهر اللفظ، بل أخذت بالدليل الذي صرف ظاهر اللفظ، واضح؟ هذا قول شيخ الصفات، يعني منها يعني صفات منفكة وصفات، أنت أين أفهم مقصودك مراد الصفات؟ إما أن تكون قائمة بذاتها وإما أن تكون قائمة بغيرها، إما أن تكون قائمة بذاتها وإما أن تكون قائمة بغيرها، أو المعدرة ليس الصفات، إن الصفة ما تكون قائمة إلا بوصوف، المعدرة ليس الصفات، المعدرة ليس الصفات، أنا تبعت عبارتك الله يحفظك. أقول الأشياء المضافة إلى الله، الأشياء المضافة إلى الله إما أن تكون قائمة بنفسها وإما أن تكون قائمة بغيرها، فالتي تضاف إلى الله ولا تقوم بنفسها هذه لابد أن تكون صفة، لابد أن تكون صفة لله سبحانه وتعالى، كمثلا يد الله، مثلا يد الله، اليد لا تقوم لوحدها، لا بد أن تكون مضافة إلى شيء، فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ رحمة الله، وجه الله، إلى هذه لا تقوم، ما تجد رحمة هكذا قائمة لوحدها بدون موصوف، ها؟ بدون شيء، لا بد تقوم بشيء، فالأشياء الأعيان المضافة أو الأشياء المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، الأشياء المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون مما يقوم بنفسه وإما أن تكون مما لا يقوم إلا بغيره، إذا كانت مما لا يقوم إلا بغيره فهي من صفات الله سبحانه وتعالى، وإن كانت مما يقوم بنفسه فهي أعيان ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، كقولنا ناقة الله بيت الله، فالناقة شيء، واضح؟ تتكلم عن الأعيان. إذا أضيفت إلى الله وكانت مما لا يقوم بنفسه فهي صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا بالنسبة شيخنا لقولك أن المشركون يعني كان بعضهم يعتقد أن الملائكة بنات الله فوجب مخالفتهم في الاعتقاد. طيب شيخ هل يقال أن الملائكة يعني نثبت أنهم ذكور أو يقال لا يعلم أنهم جنس؟ لا يتكلم لا أنهم ذكور ولا أنهم إناث. ما جاءنا هذا فيه علمي ما لم يأتك فيه علم فالمأمور السكوت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس خاض من جهة إيش؟ من جهة أن الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين تسميتهم للملائكة بأنهم بنات فقال إذن هم ذكور. النصوص ما جاءتنا بهذا التفسير هذا الله أعلم. شيخ بس معنى يعني قول بعض أهل العلم أن الصفات السلبية يعني سلب متصل وسلب منفصل. آمين.